بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين. فعلم ما لم تقدم فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. فعلم ما لم تقدم فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وكفى بالله شهيدا. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله أكبر. لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. الله يفتح عليك شيخ أيوب. ما شاء الله ما شاء الله. وما بينهم تراهم مرور يعجبه عليا